الحق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. الحمد لله الذي بسط القبول للمذنبين وفتح بابه للسائلين وستر بحلمه على العاصين. الحمد لله الذي إن أطعناه أدنانا وإن دعوناه لبانا وإن أعرضنا عنه نادانا وإن تبنا إليه قبلنا وارتضانا. فسبحانه من إله كريم رحيم حليم عظيم. سبحان من يعلم سبحان من يعفو عن القبائح يوم الجزاء. سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان عالم السر كاشف الضر. سبحان من يعفو عن عباده يوم الجزاء. سبحان الله كثيرا والحمد لله كثيرا. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إلهنا أفضلت فعم إفضالك أفضلت فعم إفضالك وأنعمت فتم نوالك وسترت العيوب فتكامل إحسانك وغفرت الذنوب فتواصل غفرانك. جل جلالك فتعالى وتم نوالك فتوالى وسرى رفقك فتتالى وجرى رزقك حلالا. تعاليت في دنوك تعاليت في دنوك وتقربت في علوك تنزهت في أحديتك عن بداية وتعظمت في إلهيتك عن نهاية. فأنت الواحد لا من عدد الباقي بعد الأبد. لك خضع من ركع كما ذل من سجد. لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤا أحد. سبقت السبق فأنت الأول وخلقت الخلق فعليك المعول. وعدت إذ جدت يا خير من تطول. يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب. يا من بيده وحكمه القلوب أصلح قلوبنا. يا من بيده وحكمه القلوب أصلح قلوبنا. ويا من قلت في حلمه الذنوب اغفر ذنوبنا. ويا مربح الأخيار عف أقدارنا. ويا مصلح الأسرار صف أسرارنا. أتيناك قد أتيناك طالبين فلا تردنا خائبين. وجئناك تائبين فاجعلنا بالرضا آيبين. وحضرنا بابك سائلين فلا تجعلنا إلى غيرك مائلين. وأصلح منا كل قلب ما يلين وألبسنا خلع الإيمان واليقين. وألبسنا خلع الإيمان واليقين. واسلك بنا مناهج المتقين وحصنا بدروع الصدق فإنهن يقين. ولا تجعلنا ممن يعاهد على التوبة ويمين. وانقلنا برحمتك من أهل الشمال إلى أهل اليمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم هذه أيدينا قد امتدت إليك وقلوبنا تؤمن بك وتتوكل عليك وذلنا ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك. اللهم عفوك إنا قد أنبنا إليك. اجعل لنا عملا صالحا نهتدي به إليك يا رب العالمين. اللهم أنت الغني العلي ونحن البؤساء، وأنت الولي الحميد ونحن عبادك الأذلاء. أمن بغناك على فقرنا، أمن بغناك على فقرنا، وبحلمك على جهلنا، وبقوتك على ضعفنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا أمانا ومأرزا للمؤمنين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة رغيدة. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وجد علينا بأول الحظوظ من رضوانك، ولا تحرمنا ما عودتنا من جميل فضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إلهنا وقفنا بين يديك مقبلين عليك، متضرعين إليك، راجين لما لديك. اللهم لا تعرض عنا واقبلنا وتجاوز عنا، يا معروفا بالمعروف، يا معروفا بالمعروف، يا من حسناتنا تسره ومعاصينا لا تضره. اقبل منا ما يسرك وتجاوز عما لا يضرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران، والعتق من النيران، والعتق من النيران، والعتق من النيران. اللهم ارحمنا إذا صام الصائمون ولسنا معهم، اللهم ارحمنا إذا صام الصائمون ولسنا معهم، و وقام القائمون ولسنا معهم. يا نور النور، يا عالما بما تخفي الصدور، آمن وحشتنا في القبور، وثبتنا يوم الفزع يوم النشور، برحمتك يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام.